يسأل عن وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ نقول أن البدعة تكون في المقصد وليس في الوسيلة، البدعة تكون في المقصد وليس في الوسيلة. فإذا كان هذا المقصد مطلوب في الكتاب والسنة وأمر به الله عز وجل ورسوله، فمهما اختلفت الوسائل فهذا ما في بأس. فمثلا تعليم العلم، مهما اختلفت الوسائل في تعليم العلم فهذا مطلوب وهذا حسن، سواء كان هذا من طريق الكلام أو من طريق الكتابة أو من طريق تسجيل الكلام أو ما شابه ذلك. طبعا ما لم تكن هذه الوسيلة موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستعملها، فهنا هذه قد يتوقف فيها.